أوف يا باي، أوف أوف يا باي، يا أرضي يا مزيني بالورد والغار، يلي عليك من النسمات والله بغار، ولو يوم العدو فكر عليك غار، بصدورنا منحميك يا أغلى الحبايب يا ماي يا ترابك لوح منديلك لعيون السنابل، مواسم خضرة تغنيلك مع عزف المناجل، ترابك لوح منديلك لعيون السنابل، مواسم خضرة تغنيلك مع عزف المناجل، سواعد سمرت ناديلك مع هم